يا ليت الورد ما يذبل، يا ليت الدمع ما ينزل، يا ليت الدنيا تصفى لي، كانت أشيل وأتحمل، دموعي صارت حروفي، حياتي أنجرح وأزعل، حرام الناس تجرحني وجرحي بالصبر يدبل، حرام الخل يقعني وقعناته ترى تقتل، ومن حول الطعن يكثر ولحد يرحمه يبذل، بديت أخاف يا قلبي، بديت أخاف تتملل، ولا مليت يا قلبي، من يخفف ومن يسأل، كفاية لعبة الدنيا تذوبنا وبها نعتل، تشتتنا تمزقنا وكل بالأداء ينشل، أبصرخ بس يا دنيا وآهاتي بدأت توصل، أريد الناس تفهمني أبي الإحساس ما ينزل، أريد الكل يرقى بي وبرقى بالمنى الأفضل، أبي كفي بأياديكم وبي من قالني يفعل، وأشوف الصدق في عين قدت تتلون وتخجل، عسى تتحقق أحلامي وعمر الزين ما يكمل، وعمر الزين